بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم لقاه، ما بعده. فهذا المجلس السادس بعد المئتين في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وهذا المجلس الثاني في كتاب الطعام وآدابه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه أو عافته نفسه تركه. وترجم عليه رحمه الله بهذه الترجمة الأولى أنه لم يعب طعاما قط، ودل عليها منطوق الحديث. والترجمة الثانية في الثناء على الطعام، ويأتي في الحديث: نعم الإدام الخل. وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حسن دله وكمال تعليمه، يعلمنا بهديه وفعله قبل قوله ونطقه. فإنه لم يعب طعاما قط، لأن عيب الطعام يرجع إلى عيبة ربه الذي صنعه. وهل يدخل في عيب الطعام عيب صانعه في كثير ملحه أو كثير ماءه أو قليلهما؟ عيب الصانع له حالتان: إن كان على جهة الكبر والتعالي والغرور فهذا حرام، وإن كان على جهة التأديب والتعليم والتنبيه فهذا سائغ، وهو أن يعلم الصانع بخطأ صنعته. ومنه قول الناس: خبز السراف لك وليه، التي لم تحتفي ولم تعتني بصنعتها. فليس هذا من عيب الطعام، إنما هذا من تقصير الصانع في صنعته والعامل في عمله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، لأن عيب الطعام يورث الكبر والبطر، وحالهم حال التواضع والسكون والجدة والقلة. إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه لم يرق له، لا يعرفه لا يأكله. ومن هذا لما جاءت أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية، وأختها جاءت من نجد تزور أخواتها، وجاءت معها بأقط وأضب وسمن هدية، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من السمن ومن الأقط، وقرب بين يديه الأضب الضبان، فلم يطعمها عليه الصلاة والسلام. وعنده خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس، لأن هذه المرأة هي خالتهما. فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعافه فإنه ليس بأرض قومي. إذا ما عابه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال كره وش هالطعام هذا، وجع وش هالوساخة ذي، كما يحصل من الجهال إذا عابوا ما لا يعرفون أو ما لا يشتهون أو ما لم يألفوا. كثير من أهل البوادي لو تقدم له عجلا أو لحم بقر جعلها من كبائر الذنوب وعظائمها، أليس كذلك؟ وكذلك لو قدم لهؤلاء ولغيرهم من طعام البحر لاستنكروه واستغضبوه. وبالعكس في أهل الساحل لو قدم لهم لحم الحاشي استعظموه. فإذا لم تشتهي نفسك الطعام بأي صنف أعد فلا تعبه ولا تزدريه، لأن هذا من دواعي الكبر والبطر، وقد تحرم هذا الطعام. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث يرويه مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله فسألهم الطعام، قالوا ما عندنا إلا الخل، قال قدموه أو أعطون أو أرونيه. فلما قدموه قال نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. في هذا الثناء على الطعام وعدم العيبة. إذن عندنا مرتبتان، الأولى عدم العيبة، والمرتبة الثانية الثناء على الطعام، ومقتضى الثناء الشكر والحمد لله الذي أولاه إياه. فما هو الأدوم؟ الإدام، وهو ما يؤتدم به الطعام خبزا أو غيره من الحبوب. وما هو الخل؟ ها يا أبو سليمان، وش الخل؟ يا ابن سويد، وما يجعل فيها الملح من أنواع الطعام. أي. هاي أشلاش ما يعرفون التفاح على عهد النبي اللهم صلي وسلم عليه. وش تقول يا مجذوب؟ لا ما بلي عندك ولا عند النبي عليه الصلاة والسلام. ها الخل هي الحوامض من الفواكه، إذا احمضت صارت خلا، لا إذا قذفت الزبد تصير خمرا، وهي مرحلة بعد قذف الزبد، تحمض فتغدو خلا، وهي نافعة للبدن من جهة هذه الحوامض والأنفحة. فقدم له أدم من خل يغمس به ما عنده من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسول الله وهذا الذي عنده. وش هقوتكم لو قارناها ما بين ما عندنا في بيوتنا وثلاجاتنا وخيراتنا، وهو أشرف على الله منا وخير من وطئت قدماه البسيطة. فنعم الإدام أو نعم الأدم الخل يثني عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الثناء دافع للمعيبة والملامة صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث خدمة المرأة لزوجها، من أين؟ وش عندكم؟ عندكم شيء؟ ما قالت رح أنت زي نفسك ولا جيب اللي تجيبه لنفسك، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، ومن المعروف أن المرأة تخدم في بيت زوجها، تخدم زوجها وأولادها، وليس عليها في ذلك ملامة. نعم. باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. هذا الحديث على ما ترجم عليه المصنف من دعي إلى طعام، والدعاء هنا في الليل ولا في النهار؟ ما هو في أي وقت. لو تمنيت رأس حموم بالليل ولا بالنهار برأسي، ولو تمنيت سبد عكوم تعدر كل لين وقاسي، ما في صيام بالليل يا أخواني. في صيام بالليل؟ لا. إذا دعي إلى طعام، لأن عامة طعام العرب كان متى؟ في النهار. حتى عشاءهم كان في النهار ما كان في الليل، لكن تغيرنا فغدا الليل لنا نهارا كما غدا النهار لنا ليلا. ولهذا كان عشاؤهم عصيرا وغداؤهم قبل الزوال، وين اللي عين الفطور؟ لكن هذه نعم الحمد لله ترادفت وتتابعت وتكاثرت حتى بنت على الناس ما بنت من التخم، فذهبوا يطلبونها بأنواع التخفيفات. اللهم صلي وسلم عليه. من دعي إلى طعام فليجب، فمن كان صائما فليصلي. يصلي يعني يدعو، لأن الصلاة هي الدعاء. ومنها حديث أبي رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي، وفي ساعة الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي، يعني يدعو. يصلي بمعنى يدعو. فمن كان مفطرا فليصلي، أي فليدعو. من كان صائما فليصلي فليدعو. وهل معناه أنه يشهدها أو لا يشهدها؟ يجوز هذا وهذا، فإن اعتذر بصومه يدعو لهم، وإلا حضرها وشهدها معهم وآنسهم وهو أكمل ودعا لهم. ومن كان مفطرا فليطعم، وهذا في عموم إجابة الدعوة وأنها سنة. عموم إجابة الدعوة إذا دعاك المسلم فهي سنة، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أن إجابة الدعوة سنة وتكون واجبة متى؟ في العرس، ما لم يكن فيه منكرا يعجز عن إزالته. وإجابة العرس في وليمته واجبة، فإن كان صائما يدعو لهم، وإن كان مفطرا يطعم. وما يحصل من بعض الناس أنه يحضر المناسبة فيسلم ويخرج، هذا قصر في إجابته للدعوة، إلا إن استأذن أصحاب الوليمة وأصحاب الدعوة، خصوصا في الأزمان المتأخرة اللي الناس يصيروا فيها تأخير وينشغلون فيها بالتصوير وأنواع الأبهات والهياطات، فينبغي ألا يشددوا على حضور هذا الطعام إلا أن لا يضروا بالمدعوين. وزمانكم هذا زمان عجائب، الناس تأكل بعيونها وتلبس بعيونها وتركب بعيونها، همها المناظر، وهذا ما أنقص المروءات نقصا عظيما، وأثر ذلك بنقص الديانة نقصا كبيرا. ومن ذلك البطر، ومن ذلك التخم، ومن ذلك قلة شكر النعم. لما كانت الأحوال والأوضاع على الضعف كانت النفوس أقبل على الخير، وكانت المروءات أعظم، وشكر النعم أوفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. تبعه غيره، غيره فاعل تبع. نعم. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. نعم. هذا حديث أبي مسعود البدري الأنصاري، واسمه عقبة ابن عمرو رضي الله عنه، تمييزا عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي. فابن مسعود أنصاري مهاجري، وأبو مسعود عقبة بن عمرو بدري أنصاري. في من دعي إلى وليمة فتبعه غيره، يعني أن المتبوع، أن التابع لم يدعى، إنما دعي المتبوع. وش حكمه؟ فيها هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه دعاه رجل من الأنصار خامس خمسة، فالمدعوون خمسة، فتبعهم رجل. شفقة بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام وحبا له. من كريم فعل النبي ما رد هذا الرجل، ما قال وش تبي وش عندك، تبعهم، لكن أناط الأمر بالداعي. فلما استأذنوا قال إن هذا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت رجع. جعل الحق لمن؟ للداعي وللمدعو؟ للداعي. قال بل آذن له يا رسول الله. وهذه من شيمة العرب ومن كرائم الأخلاق التي أولى بها أهل الإسلام، لأن طعام الخمسة كم يكفي؟ يكفي العشرة، أخذا على حديث طعام الواحد يكفي الاثنين. إذا جعل الله عز وجل فيه البركة وسمي عليه كفاهم. والناس لما صار عندهم خوف من الملامة تحشدوا، ومن تحشدهم يظنون أن ما يقدمونه لا يكفي، ولا لا يا أخواني، فيزملون. هل الزمل لله ولا خوفة الملامة من الناس؟ ها الجواب تعرفونه، ولو قدم ما عنده من غير تكلف لما كان عليه في دين الله ملامة ولا في عرف الكرام من الناس نقصا. لكن من همه رضاء الناس فهو يتصور النقص في نفسه فيطلب الكمال لدفعه لأجل مرضاة الناس، اللهم صلِّ وسلم عليه. وفيه أن الداعي يراعي في هذا الأنسب، فإن أبا طلحة بعث أنسا مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليأتيه بطعام، فإن أبا طلحة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى وجهه مصفرا عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى زوجته أم سليم بنت ملحان أم أنس فقال إني رأيت وجه رسول الله مصفرا كأنه لم يطعم، فهل عندكم شيء؟ فأصلحت شأيا عندها وخبزا من شعير، فأرسل أبو طلحة أنسا ربيبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه، فأقبل أنس وقد أعلم أن يسر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل حوله الناس حول أهل الصفة، فوقف أنس فنظر إليه النبي فعرف ما عنده، قال أبعثك أبو طلحة؟ قال نعم. قال لطعام؟ قال نعم. فقال لمن عنده من فقراء المهاجرين قوموا. هو دعاهم أبو طلحة؟ لا ما دعاهم، لكن هذا مما يعلم النبي من حبه لذلك، تسمونه الميانة. مان عليه الصلاة والسلام على أبي طلحة وعلى أم سليم، فيا حظهما بهذه المكانة وهذه الميانة. وقدم أنسا يخبرهم، فأخبر أمه وأبا طلحة أن الناس جاءوا. أبو طلحة قلق، أم سليمة قلقت، تعرف ما عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لكمال إيمانها، وهي بالمناسبة خالة النبي من الرضاعة، اللهم صلِّ وسلم عليه. فلما جاءوا قال ما عندكم؟ فأخرجت له ما عندها فدعا فيه وبرك حتى أغنى الناس وكانوا 84. إذن هذا شأن من تمن عليهم، لا بأس أن تأتي بمن تأتي معك إليهم، وهي مروءة وهي شيمة، وفيها إدخال السرور. بعض الناس يحب أن يأتيه الأضياف ويحب أن يمتلئ مجلسه ومكانه بالرجال والأضياف، اللهم صلِّ وسلم عليه. نعم. باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. هذا مرنا الحديث، حديث من؟ عمر بن أبي سلمة، وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، فيه ما ترجم عليه النبي، ما ترجم عليه المصنف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ساقه في أول الكتاب في البداءة بالبسملة، هنا في التأديب على الطعام. والتأديب تعليم بحسب مناسبة المعلمين، ويكون التعليم بالقول وبالفعل. فبالقول قوله لعمر ابن أبي سلمة وهو صغير، وكانت يده تطيش بالصفحة: يا ما أخذ منا، يا ما أخذ منا، كما ترونه في الأطفال المدللين اللي لو تقولوا تسلمه شاشوا عليها أهله أمه وأبوه. النبي عليه الصلاة والسلام علمه وأدبه: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كان يأكل بشماله؟ جواب لا، لكن هذا من كمال الأدب، أن تأتي بكمال التعليم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لأن يده كانت تطيش في الصحفة. ومرنا في الحديث لما دعي النبي عليه الصلاة والسلام سادس ستة في حديث حذيفة: ولم نكن نطعم حتى يطعم، هو يضع يده في الإناء، أقبلت جارية تدفع وغلام وأعرابي يدفع، فأخذ بأيديهم صلى الله عليه وسلم. هذا من التعليم بالفعل، من التعليم بالفعل. والتعليم بالفعل وبالقول شأن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويسير عليه أهل العلم. وكثيرا ما يكون عند الرجال والكرام التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وهذا في جنس أكل الطعام وفي شرب الشراب. لا يعجل، لا يقرن بين اللقمتين وبين التمرتين كما يأتي، لا تطيش يده في الصحفة، إذا رأى في الناس حياء قدم لهم الطعام وقطع لهم وقربه لهم، إلا إذا علم أنهم لا يشتهون ذلك منه. فإن الأعراف تختلف، بعض الناس على مبدأ كالصقر يزيه من قاره لا يرضى أن يقطع له، وآخرون لا، ما يأكل حتى يقطع له. ومراعاة الأعراف في هذا معتبرة، مراعاة العرف في هذا أمر معتبر. ومما نلحظ كثرة من يسقط الطعام على السفرة، وشأنه يقول تعودنا على هذا، هذا أقرب عذر وأبرد عذر، العذر البارد يقول تعودنا. لا، أنت مسؤول عنها، ما في الصحفة وما يسقط منك، لأن ما سقط منك لن يطعمه أحد، وليس في أخذك إياه نقصا لك، بل هو إكرام لنعمة الله عز وجل. أن تراعي عرف الناس، هل عرفهم إذا قام المدعو قام الناس معه؟ فلا يعجل، وإنما حتى يقضون نهماتهم من هذا الطعام. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث سلمة بن الأكوع الأسلمي، أنه أكل رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه، يأكل الناس معه ويحضرون معه ويطعم معهم، لا يأنف عن ذلك ولا يأنف من ذلك عليه الصلاة والسلام. وكان يأكل بشماله، فقال له: كل بيمينك. الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام توجيه، فقال معاندا ومكابرا: ما أستطيع يا رسول الله، هذا العذر البارد أول عذر يجيبه، مثل قولت الناس والله تعودنا، وهذه سلومنا وعوائدنا. العوائد والسلوم وما اعتدته يعرض على الشرع، فما قبله فالحمد لله، وإلا فيرد أيا كان هذا العذر أي هذا العرف، ولا يعتذر به. ما منعه يقول سلمة إلا الكبر، والكبر أصله فين؟ في القلب، لكن تظهر آثاره. لم يكن في يده شيء، وإنما لما عوتب لم يستعتب، فلما قال ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام، حيث علم أنه ما قالها إلا تعاليا، قال لا استطعت، لا استطعت خبر بمعنى الدعاء، مثل قولتكم جعلك ما تستطيع، جعلك ما تاجد، هذا معنى ما استطعت أو لا استطعت. قال سلمة فما رفعها إلى فيه بعد، أصيبت بالشلل. فهذا من التعليم والتأديب على الطعام الذي يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المقام لا يعجل الواحد منكم إذا رأى من يأكل بشماله أو يشرب بشماله، يتأمل فيه شيء، فيه خلل، فبعضهم قد يكون عنده شلل في يده أو ضعف في أعصابه، فإذا حمل الشيء سقط منه وإن كان يحركها تحريكا طبيعيا، فينتبه من ذلك، لا يعجل، لا يعجل من ذلك. ثم أيضا من الناس والعوام، وهذا كثير، من إذا أكل بيمينه شرب بشماله، وهذا غلط. فإن كان الإناء الذي تشرب منه خاص بك أنت، كالأواني البلاستيكية التي ترمى بعدك، وكعلب الحمضيات وأمثالها، فيكون شربك باليمين. وإن كان الإناء الذي يشرب منه مشترك، لبن، حليب، ماء، وتخشى إذا حملته بيمينك أن توسخه على غيرك، فاحمله بشمالك وساعده من أسفله بيمينك، ليكون المعتمد في أكثره على يمينك، فتشرب منه وتكون الشمال معينة لك على ذلك. نعم. باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. نعم. الآن التمر خصوصا المكنوز يتلزق بعضه ببعض، فأنت لا تقرن بين تمرتين من هذا أو من المفلول، أو بين لقمتين مثل حلوى وغيرها إلا بإذنهم، وإذنهم تعرفه من قولهم أو من حالهم. أما إذا كان التمر عبيطا وأخذت بإصبعك وصار فيها نواتين أو ثلاثة، فلا ملامة عليك لأنك لم تقصد القران. نعم. عن جبلة ابن سحيم قال أصابنا عام كذا، جبلة ولا جبلة بالفتح شيخ؟ أي نعم، جبلة. أحسن عليك. عن جبلة ابن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير، فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. نعم، هذا حديث جبلة ابن أشيم رضي الله عنه أنه كان مع ابن الزبير، عبد الله بن الزبير بن العوام، وقد قامت له ولاية في الحجاز واستمرت نحو 9 سنين، وأصابتهم سنة. وش السنة؟ الجدب والقحط والجوع، ولله في ذلك حكمة، يراوح بين عباده، بين سني الرغد وسني الجوع والخوف والنقص. هذا العام عام كم اللي حنا فيه؟ عام 1445. مرنا فيها برد ولا دفاء؟ سنة دافئة. قبلها 100 سنة 1345 يسميها الناس سنة البرد، أصابهم برد وصقيع مات فيه النخل وماتت فيه الإبل ومات فيه الرجال. والله جل وعلا ينوع بالبلاء وبالمحن تارة بالسراء وتارة بالضراء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. لما أصابتهم السنة المؤمنون في هذه المصائب وفي النعم على حالتين، فإن أصابتهم الضراء صبروا فكان خيرا لهم، وإن أصابتهم السراء شكروا فكان خيرا لهم. مر علينا ابن عمر ونحن نأكل قال: لا تقرنوا، أي تأخذوا تمرتين. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه في سني الجدب والقحط والقلة الأخذ بتمرتين يجعل غيرك لا يستفيد طعاما كما استفدته أنت، وإنما ينمى الجشع. إلا أن يأذن أخوه، أي من يجلس معه على المائدة، لأن الأمر للجميع، فإذا أخذ بتمرتين تعدى على حق أخيه. فهذا أدب عظيم من ديننا في هذا الكتاب، كتاب الطعام وآدابه، يدل على سمو هذا الدين وعلى تشريفه أهله وحملهم على المعالي والكرائم في الأقوال والأفعال والأحوال. فاللهم لك الحمد كثيرا، كما تنعم يا ربنا كثيرا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأتبعنا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم مع فردوسه الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: ولكن نفسي تعافى. والصحيح أن نفسي لا تكتعي. وش الفرق بينهن؟ لأنه أنت قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط. أي نفسي تعافه معناته أنه رأى في عيبا. لا، إذا عافته نفسه ما هو معناها أنه رأى فيه عيبا. نفسي تعافه جاءت فيها الرواية في صحيح مسلم، وهي تفسر معنى أن نفسي لا تشتهيه، وليس فيه أن نفسي تعيبه. العيب شيء والعوف شيء ثاني. الحين تسمع بالبعير العيوف، هاي الحماد، البعير العيوف من هو؟ جمل ما يضرب كل ناقة، يعاف. فالعيافة شيء والمعيبة شيء ثاني. ثم هذا السؤال جانا عرض، أجل جانا طول. لا أنا حبيت التنبيه الله يرفع، بس ما رفعت يدك. لا ما هو سؤال، هذا بنفس الحديث الشيء. ما رفعت يدك بعد. جنبي ويشد معك. هذا الصد. اللهم اهده. سم. بعض الاخوان الصغار اللي جاي يسلم السلام عليكم يثبت فيه. بعضهم اي. يسأل أخونا عن السلام. السلام في الصلاة يستحب إذا سلم أن يلتفت التفاتا يرى من خلفه خده، سواء على اليمين أو على اليسار. طيب أنا جاوبت، أنا جاوبت، وش أقول قاعد أجاوب؟ واضح الجواب، يرى من وراءه خده. أما ما يسوي بعض الناس سلام عليكم، هذا أتى بأقل الواجب ولم يأتي بالسنة، والله أعلم. نعم سم. نعم، قول شاءت قدرة الله غلط، لأن القدرة ليس لها مشيئة. وبعضهم يقول من باب الفلسفة شاءت إرادة الله، خصوصا عند الإعلاميين اللي ما يثمنون كلامهم، ما يثمن ما يخرج من لسانه. شاءت إرادة الله، شاءت قدرة الله غلط. الإرادة والقدرة ليس لها مشيئة، وإنما المشيئة لله جل وعلا. وإنما يقال شاء الله وأراد الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم. سم أي يرد السلام يصافح ويحب ولا بس رد السلام؟ أي ترى بيجيكم غرائب. رد السلام وهو يصلي يرفع يده كالإشارة، حاط نيده على اليمنى على اليسرى، سلم وسلم يسوي كذا إيه بإشارته لا بلفظه. أي نعم. سم على ما قال وش على ما قالوا؟ أي على كل حال الشر سالم مجبل يقذف بزبده، وهذا السيل المقبل والله لا يهز الجبل ولا يحرك الحصات، تقف واقفة قدامك الطود، لكن الرخو رخو والخفيف يطير بالعجة. وإنما يواجه هؤلاء وغيرهم بالعلم الموروث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم يورث الحكمة وإنزال الشيء منزله، فيعرف متى يتعجل ومتى يتأخر ومتى يغضب ومتى يحلم، كل هذا ميزانه ميزان العلم. والأزمان اللي نعيشها تحمل شرورا وما يأتي أعظم، لا أقول زمان شر من زمان، وهذه سنة الله أنه كلما بعد العهد كلما كثرت الصوارف ليقوم مقام التمحيص. والمؤمن يلزم لزوم الهدي النبوي الشريعة بعلم وفقه، خفي عليه أمر يشاور أهل العلم ويراجعهم، يتميز بذلك عن المعتدين بأنفسهم الأغمار، ويتميز بذلك عمن يتعجل في حكمه، فإن الله وصف المؤمنين بما يميزهم عن المنافقين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. العلم زين، ما بالعلم إلا خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.